صلاة النبي أكبر سلام الله Yeah. you Whoa. Gracias. Thank you. بص عليه حلاوه تصور حلاوه يا حلاوه كده يا عم كده الاداء الجميل سبحان الله العظيم.